لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر ضمن سلسلة الإيمان باليوم الآخر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثاني الذين لا يخلدون في النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال المبحث الثاني الذين لا يخلدون في النار. إذن المبحث الأول كان في الذين يخلدون في النار، وتقدم الكلام عن أن هؤلاء الذين يخلدون في النار والعياذ بالله هم الكفار والمنافقون، وأن النار هي مسكنهم الدائم الخالد، وأنهم لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله، وأنهم لا يموتون فيها، وأن حياتهم فيها حياة عذاب مقيم دائم والعياذ بالله، وأن أعظم جرائمهم التي ارتكبوها وبسببها خلدوا في النار هي الشرك والكفر بالله عز وجل. ولذلك المبحث الثاني قال الذين لا يخلدون في النار، وذكر فيه مطلبين، المطلب الأول تعريف بهؤلاء، والمطلب الثاني الذنوب التي وردت منصوص عليها في توعد بعض أصحابها بالنار. قال المطلب الأول التعريف بهم، يعني من هم الذين لا يخلدون في النار، عفانا الله وإياكم، عفانا الله وإياكم أن نكون منهم. قال الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم فخفت موازينهم. الميزان لما وضع الذنوب كانت أكثر والعياذ بالله من الحسنات، فهؤلاء يدخلون النار مددا يعلمها الله تبارك وتعالى، أسأل الله العافية، حسب كل إنسان وجرمه، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط. إذن عصاة الموحدين هم الذين لا يخلدون في النار، ويخرجون من النار بعد الشفاعات، شفاعات الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء والقرابات والأبناء والآباء ونحو ذلك، حتى لا يبقى في النار من عصاة أهل التوحيد إلا من لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا غير التوحيد، فهؤلاء يخرجهم الله تعالى برحمته، فلا يبقى في النار أحد قال يوما لا إله إلا الله موقنا بها، أي أنه قالها وهو يعتقدها ويعتقد أنها كلمة الحق، وإن لم يأتي به يعني أعمال صالحة تنجيه من هذا العذاب، نسأل الله العافية. فإذن الذين لا يخلدون في النار هم عصاة الموحدين الذين يعاقبون على يعني ما ارتكبوا من الذنوب مددا حسب أعمالهم، ثم يخرجون من النار عافانا الله وإياكم. ثم قال المطلب الثاني، الحقيقة إن قوله ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط، الحقيقة أنا أضيف إليها لفظة وهي إلا التوحيد، وأنا بأضيف اللفظة هذه من باب التنبيه فقط، لأن هذه مسألة وإن كانت مش موضوعنا الآن، مسألة نشأت يعني ويعني بعض يعني الناس ابتدعوا فيها مسألة ما أتى بها الأول، وهي مسألة يعني جنس العمل المشهورة اللي كانت انتشرت فترة من الفترات. التوحيد عمل، التوحيد عمل، هم وإن لم يعملوا خيرا قط إلا أن التوحيد عمل، وعمل القلب واللسان بالتوحيد عمل، فهذا الذي نجاهم يوم القيامة. أي نعم. قال المطلب الثاني: الذنوب المتوعد عليها بالنار. الذنوب المتوعد عليها بالنار، يعني هؤلاء موحدون، فلماذا دخلوا النار؟ لأنهم ارتكبوا ذنوبا توعد الله فاعلها بالنار وهم فعلوها. فذكر في الحقيقة هو يعني 16 نوعا من الذنوب التي توعد الله عليها بالنار، وأصحابها إذا فعلوها كانوا من المتوعدين المستحقين لعذاب النار. أول ذلك قال: الفرق المخالفة للسنة. المخالفة للسنة هذه تستحق دخول النار، كل من يخالف السنة فهذا يستحق دخول النار، طبعا مع ضوابط معينة، يعني تكون فرق وتكون داعية وتكون كذا وكذا ونحو ذلك. قال: روى أبو داود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار واحدة في الجنة، وهي الجماعة. قال: وهذا حديث صحيح. قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث. ووافقه الذهبي. يعني هذا الانقطاع يعني اليسير إن شاء الله بإذن الله تعالى نشير إلى ما يعني كنا نتكلم فيه، وهو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. يبقى إذن من الذنوب المتوعد عليها بالنار مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع التحزب في مخالفتها، وهذا يكون في الفرق الضالة التي خالفت يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كالشيعة والصوفية والخوارج والقدرية والجبرية وكذا ونحو هذه. كل هذه فرق نارية، أي أنها تستحق العقاب بالنار. والحقيقة إن الشيخ تعرض هنا لمسألة يعني نقد الحديث من حيث السند والرد على ذلك، وأنا أختصر ذلك في جملة، وهي أن خلاصة الكلام أن الحديث صحيح ثابت، وأن بعض أهل العلم الذين تكلموا في رده كلامهم مردود عليه من وجوه. ومن هذه الوجوه أنه كما قال: الأول، ليس معنى انقسام الأمة إلى 73 فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار، لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، والذين افترقوا وقعدوا وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله. أيضا من الوجوه: ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من المسائل يعد من الفرق المخالفة للسنة، بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها، زي الشيعة مثلا، تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، كالخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهما، فإنهم إذا خالفوا في مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق. الثالث أيضا من الوجوه: الزيادة دلت على أن الفرق في النار، لكنها لم توجب لهم الخلود في النار. مش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنه يستلزم خلودها في النار. كلها في النار أي كلها مستحقة للعقاب بالنار، لكن من هذه الفرق من سيخرج أصلا من الملة؟ والعياذ بالله. يقول: ومن المعلوم أن بعض هذه الفرق كفر خالدون في النار، كغلاة الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كالإسماعيلية والدروز والنصيرية ونحوهم، ودي فرق من متفرقة أو متفرعة من الشيعة، والعياذ بالله من فرق الشيعة. ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى الكفر، فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة ولكنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من النار، وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين، وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. خلاصة يعني الكلام أن من أعظم الذنوب المتوعد عليها بالنار في حق المسلمين أو في حق الموحدين أن يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة جماعية حزبية، ويكونون فرقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف ما عليه الأمة، كما هو المثال في الإشارة السابقة. من الذنوب المتوعد عليها بالنار وأصحابها وإن كانوا من الموحدين يدخلون النار أو يستحقون يعني دخول النار، قال الممتنعون من الهجرة، قال لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة، ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن الهجرة، فقد أخبرنا الحق أن الملائكة تبكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا تعذرهم عندما يدعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. إيه اللي معيتكم في وسط الكفار؟ وإيه اللي مخليكم قاعدين لغاية ما تفتنوا في دينكم بين الكفار؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام. يبقى لا يجوز لإنسان أن لإنسان يعني كان كافرا وأسلم أن يكتم إسلامه ويعيش بين الكفار يظهر الكفر بينهم مع قدرته على الهجرة من بين هؤلاء. فهذا والعياذ بالله متوعد بالنار، إن يقول ده أنا قاعد في وسطهم بس أنا مسلم، أصلا أنا عايش في وسطهم بس عشان العيال، أصلا أنا عايش في وسطهم عشان الشغل ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن مكث بين ظهران المشركين. ولذلك هؤلاء متوعدون بالنار، أنهم يعاقبون بالنار والعياذ بالله على تخلفهم عن الخروج عن الكفار والبعد عن الكفار ومفارقة الكفار. أيضا من الذنوب المتوعد عليها بالنار والعياذ بالله قال الجائرون في الحكم، قال أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط، وأمر الله عباده بالعدل، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقد تهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار، يعني من حكام وقضاة. فقد روى بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار نعوذ بالله. قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أخرجه أبو داود. يبقى الجور في الحكم سواء كان من الحكام أو من القضاة أو ممن يحكم بين الناس عموما إذا جار في حكمه وظلم هذا متوعد بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، وذكر الأمثلة على ذلك. بهذه من الذنوب التي توعد الله صاحبها بالعقاب بالنار والعياذ بالله. قال أربعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذنوب المتوعد عليها بالنار، إن المسلم لو كذب أو لو أنه فعلها يعني فإنه يعاقب بالنار ويستحق العقاب بالنار. قال عقد ابن الأثير في كتابه الكبير جامع الأصول فصلا ساق فيه كثيرا من الأحاديث التي تحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار. ومنها ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا وعيد بالنار. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن من الذنوب المتوعد عليها بالنار ولو كان موحدا فإنه يستحق العقوبة بالنار أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطلع بقى يقول كلام ويقول ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وأن هذا الكلام لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان يترتب عليه ضياع حقوق أو ظلم أو والعياذ بالله تنيع قضية أو عقيدة أو كذا أو نحو ذلك، نعوذ بالله. أيضا من يعني الذنوب المتوعد عليها بالنار ولو كان موحدا، قال من الذنوب الكبار الكبر والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار، وفي رواية أذقته النار. يبقى الكبر صاحبه مستحق للعقوبة بالنار ودخول النار والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم عافنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، نسأل الله العافية والعافية. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال رواه مسلم. يعني ليس كما تظن أنت أن الكبر هو مجرد مظهر يعني في الظاهر، لا لا، عمل قلب في الأصل، عمل قلب في الأصل. اللي بيظهر على الجوارح ده يعني أخف حاجة في الموضوع، إنما والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. قد يكون الإنسان في هيئة الرهبان وهو وقلبه والعياذ بالله قد امتلأ كبرا والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، إن هو يرد الحق والعياذ بالله وغمط الناس، ويعتقد إنه هو صاحب الحق وهو صاحب الرأي ونحو ذلك، ويستعلي والعياذ بالله، حتى ولو كان حتى في مسوح الرهبان، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الذنوب التي تستحق أو يستحق صاحبها العقوبة في النار، قال قاتل النفس بغير حق. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا مسألة الخلود وعدمه مسألة تكلم فيها العلماء، خلاصتها أنه لا يخلد في النار إلا إذا استحل ذلك، استحل القتل، أي قتل المؤمن، وقاتله لأنه مؤمن، لأنه مؤمن يستحق القتل لإيمانه. أما إن قتله لشحناء وبغضاء وكذا ونحو ذلك فهذا لا يخلد مع الكفار، لكنه يستحق العقوبة بالنار والعياذ بالله. فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث، كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، لو المسلم ده قتل مسلم يبقى يقتل بها قصاصا، والثيب الزاني لو هو زنى وكان محصن يبقى يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد والعياذ بالله. قال في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. يعني الدنيا لسه فيها أخذ وعطى، تعبير بسيط، هتيجي يوم القيامة الموضوع أهون، ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا، وأخبر أن القاتل والمقتول في النار. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى إذن حرص المسلمان الموحدة على الاقتتال، فإن أدى إلى قتل أحدهما كلاهما استحق النار، كلاهما استحق النار إذا كان حريصين على القتال، بخلاف طبعا إذا كان واحد حريص والآخر بيدفع، هذه مسألة أخرى. قال: ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه خشية أن يكون من أهل النار، فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذه المسألة فيها كلام طبعا تفصيلي للعلماء، هل هذا كان شريعة لهم وهو عدم الدفع وترك يعني القاتل بلا مدافعة، أم أن هذا كان من باب ورع ابن آدم ونحو ذلك. أما في الإسلام فإنه يشرع للمعتدى عليه أن يدفع ولو بقتل القاتل، ولو بقتل المعتدي يعني، لكن بهذا بضوابط. أما مسألة أن يكون كلاهما حريص على قتل صاحبه فكلاهما يستحق العقوبة بالنار، ويكون من الذين يدخلون النار ولو مع التوحيد، ولو مع التوحيد. أيضا من هذه الذنوب ونقف عليه بعد ذلك وهو السابع التي يستحق صاحبها دخول النار ولو كان موحدا، أكل الربا والعياذ بالله. قال: من الذنوب التي توبق صاحبها الربا، وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم الله لهم، قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار. من عاد للربا بعد ما عرف التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طب هنا قد يقول بعض في إشكال هنا من الآية السابقة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هو لا يحمل الخلود على إذا استحل، إذا قال الربا حلال، بخلاف ما لو قال لا دي مش ربا وحاول يتأولها، هذا يستحق العقوبة بالنار لكنه لا يخلد في النار. أما الذي يقول لا، ومين قال إن الربا حرام، ولو تقولوا في الإسلام الربا حرام ده ما يلزمناش، هذا والعياذ بالله كافر مخلد في النار والعياذ بالله. وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه واحدا من 7 ذنوب توبق صاحبها، أي الربا يعني. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد قوله وأكل الربا، هذه جرائم أصحابها يستحقون دخول النار ولو كانوا موحدين، فهؤلاء وإن دخلوا النار لكنهم لا يخلدون فيها للتوحيد الذي ماتوا عليه. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.